زوينة ليك ويلي والخيبة ليا يا كسينة ليك واوا والخيبة ليا ضحيت معايا ضحيت معايا ضحيت معايا ضحيت معايا هي